قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز. ثم أورد أبو داود حديث عائشة إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز, فيجوز يعني جوارها وتأمين وأمانها, يعني معناها أنهم يعني يجزوه ويثبتوه ولا يعني يبطلوه ويلغوه بل يعتبرونه. وهذا مثل الذي قبله, إلا أن هذا يعني فيه إشارة إلى أن يعني هذا يحصل, وذاك إنما هي قصة يعني حصلت لأم هاني رضي الله عنها في شخص معين, وهذا يعني لفظ عام يعني أن من شأن المرأة أنها كانت تجير فيجوز أمانها ويعتبر أمانها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسود. الأسود بن قيس بن يزيد بن قيس. بن يزيد بن قيس.